السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وكيف إذا عبده. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما أسمع أو كما سمعنا ترجمة المؤلف له، يقول: باب ما جاء في التغليظ، يعني باب بيان النصوص التي تدل على باب ما جاء في التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يعني إذا كان الذي يعبد الله عند قبر رجل صالح رجاء بركته، فإن عليه الوعيد الشديد والعذاب الأكيد، فكيف إذا عبده. معروف أنه إذا عبده يكون مشرك، ولكن التغليظ يعني الوعيد الشديد المغلظ على من اعتقد البركة في إنسان وصار يعبد الله عنده تبركا به ورجاء أن يستجاب الدعاء له عند قبره. ثم ذكر الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه لما هاجروا إلى الحبشة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بكنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، يعني أنهم لم يعظموا ولم يحترموا ولم يقدروا المكان المعد للعبادة، للعبادة الله وحده، ما قدروه وما عظموه وما أجلوه، بل أهانوه في تعليق الصور فيه. فهذا دليل على أن التصاوير منبوذة ومحرمة، وأنها لا يحل منها شيء، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. فلذلك أثار إعجابها هذا العمل واستنكارها له، ومن أجل ذلك ذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم لما علمت أن الدين الإسلامي ينكر الصور والتصاوير وينكر على المصورين، فإذا كان هذا محرم في خارج المعابد في خارج المساجد فكيف إذا كان معلق في المسجد؟ يعني لأن الكنيسة عندهم بمثابة المسجد عندنا، فلو كان عندهم تقدير لمكان العبادة لما فعلوا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن أولئك يعني النصارى لم يعرفوا قدر محل العبادة حتى أنهم يحترموها أو يوقروها، بل كانوا يجمعون بين المنكرات أيضا. وذلك أنه إذا توفي عندهم رجل صالح فيما يرون، سواء قال عبد صالح أو رجل صالح المعنى واحد، يعني إذا كان يظهر عليها التقى والصلاح والله أعلم بالصالحين، فإذا مات عندهم ماذا يفعلون؟ يدفنونه في الكنائس من أجل أن يعظم ويغلى به ويزاد في تعظيمه والغلو فيه، ثم في النهاية يعبد من دون الله، لأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك، يشير عليه الصلاة والسلام إلى النصارى ومن حذى حذوهم ومن شابههم مثل اليهود، أولئك إذا مات عندهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. يعني الذي يفعل هذا يجمع بين إدخال القبور في محل العبادة وأيضا إدخال الصور في محل العبادة، هم شرار الخلق عند الله، يعني أشقاهم، هم شرار الخلق، لأنهم قال جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. ومعلوم أن الفتنة بالقبور والفتنة بالتصاوير كانت هي السبب في حدوث الشرك في الأرض كما تقدم لنا في درسنا السابق، كما عرفنا في قصة قوم نوح الذين صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. بعدها أولا كانوا يعكفون على قبورهم ثم صوروهم ثم عبدت من دون الله. فإذا الغلو في الصالحين في قبورهم ثم تصويرهم، هذا هو السبب في حدوث الشرك. فهؤلاء يعني النصارى واليهود جمعوا بين الفتنتين، فتنة التصاوير وفتنة القبور، فكلها جمعوها في محل العبادة. حكمهم ومكانتهم أنهم شرار الخلق عند الله، هم شرار الخلق عند الله يعني أشقاهم، لأنهم جمعوا بين الفتنتين، الفتنتين اللتين هما سبب حدوث الشرك في الأرض، فتنة القبور وفتنة التصاوير. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحذر من تعظيم الصور والعناية بها والحرص عليها وجمعها وتصويرها وعملها بأي حجة كانت تذكارية أو غيرها، إلا صورة تدعو إليها الحاجة والضرورة كالأوراق الرسمية، وما عدا ذلك فلا أعلم عذرا لمن يعتني بالصور ويحرص عليها. سواء صورها بنفسه أو صورت له أو اشتراها أو حصل عليها بأي وسيلة. بل في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كل مصور في النار، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح، يعني يوم القيامة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. فإذا جمع الإنسان بين هذين المنكرين، تعظيم القبور وتعظيم الصور وإدخالها في محل العبادة، فتلك منكرات بعضها فوق بعض. ولأنه إذا فعل ذلك لا يستبعد أن يعبدها هو وغيره من دون الله، فلذلك استحق التغليظ والوعيد الشديد على من فعل ذلك. قال: أولئك شرار الخلق عند الله، يعني أشقاهم. وإن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها ويعظمونها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها أنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذه عائشة رضي الله عنها، والتي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى صدرها، تقول إنه في حالة الاحتضار وفي سكرات الموت، كان عنده ماء يضع فيه يده ويبل فيها وجهه ويمسح وجهه ويقول: إن للموت سكرات، اللهم إني على سكرات الموت. وعنده خميصة، قطعة قماش، يضعها على وجهه، فإذا اغتم بها، يعني كتمت نفسه وآذته، رفعها صلى الله عليه وسلم. فقال وهو على هذه الحالة الشديدة الصعبة، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا اختار ولم ينسى أن يلعن اليهود والنصارى على هذا العمل المشين وفي هذا الوقت بالذات؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه سيموت، فهو في لعنه في سكرات الموت، وسيكون له قبر. فهو حرصا منه على أمته ونجاتها وسلامة عقيدتها، وخوفا عليهم من الهلاك، ذكرهم بما يفعله اليهود والنصارى بأنبيائهم من تعظيم حتى يغلون بهم ويعبدونهم. فلذلك كأنه يقول: ها أنا سأموت وسيكون لي قبر عندكم، ألا فلا تفعلوا بي ما فعلت اليهود والنصارى بأنبيائهم؟ فإن من فعل ذلك فهو ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث آخر قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ألا، أداة تنبيه، يعني انتبهوا فلا تتخذوا القبور مساجد. فكأنه يقول لا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وهو يشهد الله على ذلك أنه نهانا وحذرنا أشد التحذير، لأن من اتخذ القبر مسجدا يعني صلى عنده تبركا به وتعظيما لصاحبه ورجى حصول البركة ولو لم يعبده، فإن من فعل ذلك فعليه الوعيد الشديد، لأن الأمر سيؤول إلى عبادته من دون الله، وهذا الذي حصل في اليهود والنصارى. في البداية يعظمونه تبركا به ومحبة له وإجلالا له ولعمله الصالح، سواء نبيا أو وليا من الصالحين، لكن في النهاية يؤول بهم الأمر إلى أن يعبدوه من دون الله. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا وخافوا أنهم أعمروا الزمن وتقادم العهد أن يتخذ قبره مسجدا ويعكف عليه ويعبد من دون الله ويفعل به ما فعل بالقبور الأخرى، لولا ذلك كله لدفنوه في البقيع مع أصحابه رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام، ولكن حفاظا على قبره وصيانة له ومنعا من أن يتخذ مسجدا دفن في حجرته التي توفي بها، رفع سريره وحفر له في مكانه ودفن فيه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حفاظا على قبره من أن يعبد، وحفاظا على أمته وخوفا عليهم أن يقعوا في الشرك كما وقع فيه من كان قبلهم في تعظيم القبور. واستجابة من الله عز وجل لدعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا ربه أيضا أن يحمي قبره وأن يصونه وأن يحفظه من أن يعبد من دون الله، لأن قبر النبي وقبر الصالح من الناس إذا عبد من دون الله صار وثنا، فهو سأل ربه أن يحفظ قبره وأن يصونه لئلا يتخذ وثنا، يعني ألا يعبد، فاستجاب الله له دعوته عليه الصلاة والسلام فدفن في مكانه فلم يعبد ولن يعبد إن شاء الله إلى يوم القيامة. فهذا من فضل الله أن جعله الله في مكان يحافظ عليه ويدافع عنه فلا يعبد، لا يطاف عليه ولا يعبد. ومن حكمة الله عز وجل الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم عز وجل أن المسجد هذا سيوسع وستدخل الحجرات النبوية في المسجد، ومن جملتها حجرته التي فيها قبره، فدخلت الحجرة ضمنا لا قصدا ولا عمدا بأن يدخل القبر في المسجد حاشا، ولكن اضطرارا لشمول التوسعة جميع الحجرات، وكانت هذه الحجرة التي فيها ملاصقة للمسجد فاضطرارا دخلت، ولكن هذا لا شك أنه من حكمة الله ومن إرادته واستجابة لدعوته النبيه حتى يكون زيادة في المحافظة على قبره حتى لا يبرز وربما عبده بعض الجهلة أو طاف عليه، فجعل في هذا المكان من أجل أن يحفظ ويصان ويدافع عنه فلا يعبد. فليس لأحد الحجة علينا حينما يقول أنتم تنهون عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وها أنتم تصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم وفيه قبره. نحن نقول ما دفن في المسجد ولا قصد، بل هو في حجرته وبيننا وبينه 3 جدران، لأن الذي بنى المسجد ووسعه وأدخل الحجرات أقام غير جدار الحجرة، أقام جدارا مثلث بيننا وبينه، ثم بني هذا الجدار الذي ترونه الآن أيضا، فصار بيننا وبين القبر 3 جدران. أيضا نقول إن إدخاله في هذا المكان استجابة لدعوته، استجابة من الله لدعوته عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ قبره ويصان فلا يتخذ وثنا. ولذلك والحمد لله محافظ عليه ولا يسمح لأحد أن يقرب منه، يزورونه ويصلون عليه ويسلمون، ولكن لا يحصل لهم شيء مما يريدونه بسبب جهل بعضهم، لو حصل له لا فعل ما الله به عليم. إذن خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر وشدد في هذا الأمر، يعني في التغليظ والوعيد الشديد على من عظم القبور وصلى عندها أو دعا عندها تبركا بها، فإذا كان كذلك فكيف إذا عبدها أو دعاهم من دون الله؟ هذا يكون مشرك شركا أكبر. فالذي يعظم القبر ويطوف عليه ويكثر التردد إليه لا يستبعد يوم من الأيام أنه بدل ما يدعو الله يدعو صاحب القبر. ولذلك الحسين زين العابدين رضي الله عنه لما رأى رجلا يأتي ويتردد ويكثر الدخول في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من فرجة، كان فيه فرجة على الحجرة يدخل فيها ويجلس عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو يقف، المهم أنه يأتي ويدعو الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رآه زين العابدين يكثر التردد فيدخل في هذه الفرجة ويدعو الله، ما يدعو الرسول يدعو الله، فزين العابدين ناداه وعلمه ونهاه، نهاه أن يعود إلى هذه العادة وهو كثرة التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام والدعاء عند قبره، وأخبره بأن صلاته وتسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وأما الدعاء عند قبره فليس مشروع وكثرة التردد ليس من السنة. قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه، بحجة الصلاة والسلام عليه، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. والحديث الآخر إن صلاتكم تصلني أينما كنت أو تنالني أينما كنت، يعني إن كنتم بعيد أو كنتم قريب إذا صليتم علي وسلمتم فإن الملائكة يبلغونني، كما في الحديث الآخر إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت فإن الملائكة تبلغه عنك ويرد الله روحه عليه ويرد السلام على من سلم عليه. وأما كثرة التردد إلى قبره بحجة الصلاة والسلام عليه فليس من السنة، بل هذا مما يؤدي لصاحبه إلى الغلو، والغلو عرفنا أنه يؤدي إلى الشرك، فالحذر والحذر كل الحذر من تعظيم القبور بأي شكل كان سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد، فالحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس هو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه وفي آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، هو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث يؤكد ما تقدم من الكلام على شدة التغليظ والتحذير والتشديد على من عظم القبور، فهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلة وهي أعلى درجات المحبة، الخلة لا يتسع قبر قلب الإنسان، لا يتسع قلب الإنسان إلى مخالة أكثر من واحد، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولكن لا يتسع قلب الإنسان إلى أن يخال أكثر من واحد. المحبة ليس لها حد، تحب من شئت، لكن كونك تقول فلان خليلي وفلان خليلي وفلان خليلي ما صح. الخلة لا تكون إلا لواحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لماذا؟ لأن الله قد اتخذه خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا، الرب عز وجل يتخذ من شاء، لا يقاس أحد من خلقه عليه، الله اتخذ إبراهيم خليل واتخذ محمدا خليل عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان ما يتخذ أكثر من خليل، فهو قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليل، يعني ما يمكن اتخذ أحدا من أمتي خليل وقد اتخذني الله خليلا، فلا يصير في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام مخالة الله ومخالة أحد من خلقه، لكن يقول لو كنت متخذا من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر خليل، يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه ومكانته، فهو أفضل الأمة على الإطلاق، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. ثم وهذا الكلام كما ذكر الراوي رضي الله عنه الصحابي أنه قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام اختار هذا الكلام من أجل التنبيه لأمته على عظم هذا الشأن وخطره، وهو تعظيم القبور. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. إن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، يعني لا تتخذوا قبري مسجد، لا تصلوا عنده قصدا وإرادة وتعظيما فتفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى فتحل عليكم اللعنة كما حلت عليهم، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهانا وحذرنا واختار هذا الوقت بالذات لما علم أن وفاته قريبة، حتى يكون النهي طريا ومباشرا لوجود قبر له بيننا عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتخذوا مسجدا حوله أو أنهم سيفعلون ما فعلت اليهود والنصارى، ولكنه خاف صلى الله عليه وسلم أنه إذا طال الزمن وتقادم العهد أن يفعل الناس كما فعل بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وكما فعل بأنبياء بني إسرائيل. فلذلك حذرهم وشدد بالتحذير: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وكفى أنه لعن وهو في سكرات الموت، لعن من فعل ذلك زيادة في التحذير، زيادة في التحذير أنه لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعن من فعل ذلك، حتى لا نفكر يوم من الأيام أن نتخذ حوله مسجدا أو نقصد قبره للصلاة عنده أو الطواف عليه أو تعظيمه. إذا جاء الإنسان يزوره، يزوره بأدب، صلي ويسلم عليه بهدوء بدون خضوع عبادة أو فعل شيء مما لا يجوز فعله أو الدعاء عنده. هذا هو السنة، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، يفعله الصحابة رضي الله عنه إذا زاروه. وأي مكان صلي فيه فقد اتخذ مسجدا، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكان صليت فيه فقد اتخذته مسجد. فإذا جئت، فلو أن إنسان قصد قبر إنسان وصلى عنده ودعا ربه، صلى لله ودعا الله، لكنه اختار هذا المكان قرب هذا القبر، فنقول إنه اتخذ القبر مسجدا لأنه قصده بذلك. فالواجب أن الإنسان يتأمل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحريص على نجاة أمته، الحريص على نجاتهم وسلامة عقيدتهم حيث حذر أشد التحذير من هذا الأمر. ومع الأسف أنه يوجد في كثير من البلاد الإسلامية مساجد وفيها قبور، وهذه القبور لا تخلو من أن هناك أناس يقصدونها للدعاء، سواء يدعو الله تبركا بصاحب القبر أو يدعو صاحب القبر. إن دعاه فقد أشرك به، أشرك بالله، وإن دعا الله عند القبر تبركا به فقد غلا به وعمل محرما، والغلو يؤدي إلى الشرك. فلذلك لا يجوز ولا يحل الصلاة في مسجد فيه قبر. لكن إن كان القبر يعني الميت أدخل وقبر في المسجد، فالواجب أن ينبش القبر ويبعد، يعني يوضع في المقابر. وإن كان المسجد بني على القبر فالواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان آخر، لئلا نتسبب في أن يعبد من دون الله. وقد سمعت بالحديث أن اليهود والنصارى لما فعلوا ذلك جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التصاوير أولئك شرار الخلق. وقال في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. هؤلاء هم شرار الخلق، الذين يقصدون القبور للصلاة عندها والدعاء عندها تبركا بها أو يدعون أصحابها، فإن دعوهم أشركوا، وإن دعوا الله عندها فقد وقعوا بالغلو، والغلو وسيلة إلى الشرك. فإياكم أن يحدث شيء من ذلك لئلا نقع فيما وقعوا فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار الناس، من شرار الخلق يعني أشقى الخلق، أشقاهم هم من يفعل هاتين الفتنتين. أولا هو من يتخذ القبور مساجد، يعني يقصدها للصلاة عندها أو التبرك بها بالدعاء أو يذبح عندها، لكن إن دعا الله عندها أو ذبح تبرك بها فهذا معصية كبيرة وهو من الغلو كما علمنا. أما إن دعا صاحب القبر أو ذبح لصاحب القبر أو نذر له أو طاف على قبره تعظيما له فإنه قد اتخذه إلها وعبده من دون الله، وهذا يكون من شرار الخلق عند الله، كما أنه من شرار الخلق من تقوم عليه بالساعة، لأن الساعة ما تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة وتقبض أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، الذين لا يعبدون الله ولا يدعونه تقوم عليهم الساعة وهم والعياذ بالله أحياء. نعم. الأسئلة؟ نعم. في أسئلة؟ نعم. أعطيني. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.